حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث على وجازة ألفاظه يعده بعض العلماء نصف الإسلام، وبعض يقول هو الإسلام، وبعض يقول ربع الإسلام. كيفما كان فهو من جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقصر ألفاظه وقلة كلماته اشتمل على آداب الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم من حسن، من للتبعيد، وحسن الحسن في الشيء زيادة عن ذاته، أي جماله وكماله وتحسينه. إذن هناك محسنات لغيرها، وقد جاء الحديث فيما يتعلق بعنصر الإحسان في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وكان الجواب النبوي الكريم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالعبادة أصل، وإحسانها أن تراقب الله حال عبادتك إياه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا عبادة وهنا إحسان تلك العبادة. وهكذا الإنسان إذا بنى بيتا وأقام أركانه يأتي بمحسنات، يأتي بوسائل التجميل لهذا البيت. إذا من حسن إسلام المرء يتوجه هذا الحديث ويعمل به من اكتمل إسلامه بأركانه، ثم هو يأخذ في المحسنات. ومن هنا قالوا إنه الإسلام. إذا من حسن إسلام هناك محسنات أخرى، وقد تندرج تحت هذا الحديث او لا تندرج، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. فحسن الخلق من محسنات الاسلام، وهنا ايضا من حسن اسلام المرء. والمرء هنا مذكر او لفظ يؤنث بامرأة، والأصل في الأسماء من حيث الذكورة والأنوثة الذكورة، ثم تأتي الأنوثة لها علامة زائدة فتقول امرؤ وامرأة، والتاء للتأنيث تكون زائدة عن لفظ المذكر. وقد يطلق المرء وامرؤ ويشمل الجميع بالتبع. من حسن إسلام المسلم ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. كأن هذا الحديث يتعلق بجوانب الترك، والترك كما يقولون كف، وفي عرف الشرع واللغة الكف فعل. من كف عن سيئة فله حسنة، وكما جاء القائل في بناية المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يشارك معهم، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المدلل. أي عمل هنا؟ قعودهم عن العمل. الكف فعل كما يقول صاحب مراق السعودي، والكف فعل في صحيح المذهب. إذا ترك ما لا يعنيه فعل، ومن هنا كان هذا الترك من محسنات الإسلام. ما الذي يعني المسلم والذي لا يعني؟ كلمة يعنيه أي تتعلق العناية به، ويتعلق تتعلق مصلحته بعين الشخص. هذا الفعل يعنيه أو هذا الفعل لا يعنيه. ولذا قسم العلماء الأعمال بالنسبة لهذا الحديث أربعة: أمر يعنيك فعله، وأمر لا يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، وأمر لا يعنيك تركه. فإذا فعلت ما يعنيك وتركت ما لا يعنيك فقد جمعت الحسنيين. أما إذا تركت فعل ما يعنيك هذا تقصير، وفعلت ما لا يعنيك فهذا فضول. والكمال في أي شيء؟ فعل ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. وهل بقي في التشريع أو في عمل الإنسان في حياته قسم رابع خامس بعد هذا؟ لا يوجد. أمر يعنيك فعلت أو لم تفعل، أمر لا يعنيك تركت أو لم تترك. والعاقل لا يضيع وقته عن أمر يعنيه ولا يفعله، تفريط في حقه وضياع. والعاقل لا يترك الأمر الذي يعنيه. والعاقل أيضا لا يتبع ما لا يعنيه يفعله. وقد ذكر العلماء أن من علامة سخط الله على العبد أن يشغله بما لا يعنيه. خذلانا له تتبع ما لا يعنيك، ما هي النتيجة؟ لا شيء. وبالتالي ما اشتغل إنسان بما لا يعنيه إلا ضيع إيش؟ ما يعنيه. لأن العمل إما في الحق أو في الباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإن شغلت وقتك في الحق وما يعنيك لن يبقى عندك وقت لما لا يعنيك. وإن ذهبت إلى ما لا يعنيك فوتت وضيعت ما يعنيك. هذا ابتداء توجيه لهذا الحديث. يأتي العلماء ويقولون أهم ما يعنيك فعل الواجبات، وأهم ما لا يعنيك المحرمات. فمن حسن إسلام المسلم تركه ما لا يجوز له فعله لأنه لا يعنيه. فترك المعاصي وترك المحرمات وترك المكروهات كل ذلك مما لا يعنيه. فمن ترك ما لا يعنيه ترك الكبائر والصغائر والمكروهات وغير الواجب. والشخص إذا اشتغل بهذا وترك المحرمات وترك الشبهات وترك المكروهات يكون سليم. لو قصر في الواجبات يسلم، لكن اذا اخذ من هنا ومن هنا خلط سيئا وحسن اخر سيئا عسى الله ان. اذا هذا الحديث كما يقوله العلماء ربع الاسلام او نصفه او كله، لو أنعم الإنسان فيه في منطوقه ومفهومه من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه، وبالمفهوم المقابل فعله ما يعني، كأن هذا الحديث يضع المقياس للإنسان المسلم في حياته، ماذا يفعل وماذا يترك. ولو جئنا إلى حياة الناس وإلى الوضع الحاضر في كل زمان ومكان، أنت تعمل طالب علم، زارع، تاجر، إذا كنت طالب وتمشي في الطريق وجدت اثنين يتحادثان فيما بينهم، تأتي تتسمع لهما، هل هذا يعنيك؟ لا يعنيك، أضعت وقتا وارتكبت إثما ونظر الناس إليك بما لا يليق. إذا انت ترك ما لا يعنيه لن يتجسس على أحد، لن يتتبع عورات الناس، لن يتتبع ما يؤذيهم. إنسان تزوج كم دفع صداق ومن هي وش تكون وش علاقاته وش عرفه وإبها من أول وكيف خطب إيش تشتغل أنت. إنسان مات ماذا ترك وش عنده من عيال وش فيه التركة وش خص الواحد منهم، مش يخصك أنت من هذا. العام كنا نسمعهم وإحنا صغار يقولون أردب ما هو لك، أو كم الدهجة العامية، أردب ما هو لك لا تحضر كيلو ولا ايش، ارباب ما هو لك لا تحضر كيلو، ما ينوبك الا شيلو. ناس بكيلو حبوب في تقف عين، ما لك شيء في هذا، اقل تعال شيل معانا. طب ما انت في عافية روح لحالك هناك. هذا كلمات العوام تحذير من التدخل في ما لا ايش يعني. واذا كان تاجر جاء الإنسان بيغرس أرض أو بيحرث أرض أو متعد، كيف تحرثها؟ لأي شيء؟ ماذا ستزرع؟ هذا لا يعنيك أنت في شيء. إذا كنت فيما بعد ستشتري أرض وستزرع تبغى تتعلم، هناك يكون لك طلب ليش المعرفة في هذا الشيء. وهكذا كل ما يتعلق بشخصية الإنسان، وقد أكثر العلماء من الأمثلة لذلك. والقاعدة العامة أن تنظر ماذا سيعود عليك من نفع في هذا العمل. إن كان سيعود عليك منه نفع فهذا يعنيك، وإن كان لم يعود عليك منه نفع فهو لا يعنيك. ونفع المسلم في أي شيء، في دينه يتعلم ويعمل، في بدنه يحفظه ويصونه ويغذيه ويستر عورته ويقيه، في ماله يحفظه ويصونه وينميه، في عرضه يصونه عما يدنسه. فإذا كان أي عمل كان عرض عليك او مررت به، سمعت باذنك، رأيت بعينك، انظر ماذا سيعود عليك من نفعه. في دينك تتعلم شيئا تجهله، تعمل بشيء انت تاركه، في بدنك تعالجه او تحافظ عليه او تطعمه او تكسوه، في مالك تنميه او تحفظه من الحرام او غير ذلك، في عرضك تحفظه وتصونه من مواقف السوء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمنا حينما جاءت، كان معتكفا في رمضان، وجاءت زوجه صفية رضي الله تعالى عنها وسافرت عنده ليلة، فأرادت أن ترجع فقام معها يقلبها إلى بيتها، وكان بجوار المسجد، وهو يمشي في المسجد فإذا برجلين من ورائهما يسرعان الخطى، فوقف وقفت معه وقال على رسلكما إنها صفية، جئت تشوف من هذه؟ قالوا عليك يا رسول الله؟ قال لا علي أنا، ولكن عليكما أنتما، خشيت أن يأتي الشيطان بشيء في نفوسكما فتهلكا. وهكذا الإنسان يجب أن لا يوقف نفسه لو خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا الدنيا ليل وحرم، بقى مع رجل يمشيان معا، من هما؟ لكن إذا كان في موضع بعيد عن التهمة بعيد عن الشك لا دخل لك. إذن من حسن الإسلام والإحسان في الإسلام قاعدة عامة في جميع الأعمال، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا كان المولى سبحانه كتب الإحسان على كل شيء فلا أن تحسن إسلامك من باب أولى. وكيف تحسنه؟ تبعد عنه في أعمالك في أقوالك ما ليس منه. ولذا يقول العلماء هذا يتعلق بالقلب، لا تحسد أحدا على ما هو فيك، لا تحقد على أحد من شيء فعله، وفي اللسان لا تسئ إلى إنسان بنطق الكلام. ولذا يقولون إن رجلا جاء إلى لقمان الحكيم وهو في مجلسه مع الناس يأخذون عنه الحكمة، قال لقمان: ألست كنت عبدا لبني فلان؟ قال: نعم. ألست كنت ترعى الغنم في ضلع جبل كذا؟ قال: نعم. قال: ماذا بلغ بك ما أرى الآن؟ قال: قضاء الله وصدق الحديث وعدم دخولي فيما لا يعنيني. عدم دخولي فيما لا يعنيني. فمن راعي عبد مملوك يرعى غنما تخلق بهذه الأخلاق فوصل إلى ما وصل إليه أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهكذا الإنسان في نفسه في مجتمعه، إن كان في عمله موظف في دائرة وله اختصاص في عمله يأتي بفضوله يتتبع عمل الرئيس أو المدير أو الزملاء الآخرين، هذا العمل لعنكم ما هو طيب، أنتم فعلتم كذا، أنتم هذا لا يعنيك ولا يخصك وليس اختصاصك. لماذا تترك دائرة عملك أنت وتنتقل إلى دائرة أخرى؟ لو أن مستشفى كبير جدا وفيه من الأقسام الأطباء، جاء طبيب أسنان راح اعترض على طبيب جراح: لا عملكم هذا ما هو طيب، أنتم فعلتم كذا وكذا. طب أنت مهمتك في الدرس والسن تتدخل في أمر الجراح، هل هذا يعنيك؟ وبالعكس طبيب جراح يسمع عن أعمال طبيب الأسنان فيجي يقول له: يا أخي عملك هذا ما هو طيب، إذا تكسر الدروس. طب هذا عمل بظروفه وأنا أدرى به، هل هذا مما يعنيه؟ لو ترك كل إنسان ما لا يعنيه ما وقع حسد ولا وقعت خصومة ولا وقع غل في صدر أحد ولا تعطلت أعمال، وكان كل إنسان في طريقه. فإذا انقطع كل لما يعنيه توفرت كل الأعمال. أرأيتم مثلا مصنع، نقول مصنع إيش؟ مصنع نسيج، مكينة تحلج إيش؟ القطن، ومكينة تنزله، ومكينة تنسجه، ومكينة تصبغه. لو أن جئنا بمكينة الغزل إلى الحلج أو مكينة الحلج إلى الصباغ، هل يمكن؟ ما يمكن هذا. أشغلت جهازا فيما لا يعني فلا يصلح له. كذلك الإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه أفسده، وإذا لزم ما يعنيه كل قام بواجبه وبعمله فكل شيء على ما يرام. وهكذا أيها الإخوة، لو طبق كل مسلم هذا الحديث في نفسه في بيته في سوقه في عمله، والتزم كل إنسان حدوده سار دولاب الحياة منتظمة. ولو ترك كل إنسان ما يعنيه وذهب وتدخل فيما لا يعنيه عطل جهاز الحياة، وأصبح هذا تجسس على هذا، وهذا تدخل في شؤون هذا، وهذا يفسد هذا، وأخطر ما يكون نراه كل يوم. الفتاة تتزوج وتعيش مع زوجها في أحسن ما يكون، وتراضيا على الحياة وتأتي بسلامة أمها وتزورها. وش هذا العفش ابن؟ هذه حياة. ايش بتتكلم من زوجك انت؟ ما فيك ام عندك نظر ام عندك انسان كذا كذا؟ البنت كانت راضية ممتاز. تيجي الام وش يعنيك انت في حياة الزوجة مع زوجها؟ ما تخرج الام من هنا الا ويأتي ما شاء الله البخور الطيب. يجي زوج تارك زوجته في احسن ما يكون وبكل بشاشة وكل طيبة اذا الدنيا متغيرة. وش فيه؟ لا انت ما فعلت لي ما فعلت لي ما فعلت. ليش هذا كله؟ وش جاكم اليوم؟ جت المباركة ما شاء الله. الله. وجدتي زوجتي بنتك لا تدخلي فيها. كيف يسوي لك؟ ايش السرالك الجبد؟ هذا كله غلط. وكم من مفاسد تقع في البيت بسبب ذلك. ومن عجب ان الامام احمد رحمه الله يقول اذا رأى أب المرأة زوجها يضربها فلا يسأله لماذا تضربها. لا تأخذ بما لا يعنيك. أمر بين الزوجين. ولهذا يا إخوان من حكمة التشريع وجلاء الإسلام ومحاسنه يجعل الخلافات الزوجية مستترة خفية في غرفة النوم بين الزوجين حتى يعجزا عنها. الرجال قوامون ايش على النساء بما فضل الله؟ واللاتي تخافون نشوزهن فايش؟ جيبوا امها وابوها؟ لا والله. نادوا الجيران؟ ابدا. اللاتي تخافون قبل ان يقع النشوز ماذا نفعل؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أول شيء شاف بوادر النزاع، شاف بوادر ليش النشوز، يبدأ هو وياها يتعاونون بالموعظة الحسنة. وليش تبدأ بالموعظة الحسنة؟ لأن مبادئ الإسلام في اختيار الزوجة على مبدأ الدين. تنكح المرأة لأربع حسبها مالها جمالها دينها، فاضطر بذات الدين. ولا أمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا كانت الزوجة على مبدأ الاختيار الإسلامي دينا وحصل بها فوات ما حد يسلم، تكون الموعظة. والموعظة اول ما تؤثر في مين؟ في ذات الدين. الموعظة ستجد طريقها. واذا كانت المشكلة اكبر او الموعظة اقل او جهاز الاستقبال مسدي ماذا يكون في صميمها؟ اهجروهن. واشد ما يكون على المرأة من ثقل ان يهجرها زوجها في الفراش في المضاجع، كأنه يقول سلاحك الذي تتسلطين به علي باطل موعظة لا تأثير له، ما يؤثر، خلاص ما يعطيها ظهر. وإذا افتقدت المرأة سلاح أنوثتها ماذا عندها؟ إما البكا ولا المكيدة. والحال أنها مؤمنة، يبقى المكيدة منية منفية. فإن نفع هذا في الصميم فبه، وإلا ضرب. ولكن ضرب ايش؟ ما هو ضرب التشفي؟ لا، ضرب التهذيب، ضرب التوجيه، ضرب التنبيه والإنابة. فإذا وصل بهذه المراحل الثلاثة إلى أقصى جهده وعجز عن تصفية الخلاف ماذا يكون؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. لا تروحوا بعيد وتشمعوا في الحارة كلها. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، لان الاهلية احرص على المصلحة. بالامس نخطب ونجي ونروح ونيجي ونزوج، يبقى نبدي نفرق؟ لا، عايزين نسمي فيما بينهم. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا لا يتدخل الابوان في شؤون الزوجية إلا إذا عجز الزوجان، فتأتي الأم لأول وهلة وتتدخل في شؤونها، في لبسها، في أكلها، في فراشها، في معاملة زوجها إليها. لا بغيب عنك، هذه الغيبة كلها ما يسوي قد تكون في مصلحتهم. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فلو تركت الأم حالة ابنتها مع زوجها حتى لو سمعت بخلاف تتغاضى عن هذا السماع وتتركهما يعالجان القضية، لأن البنت قد تتحمل على نفسها بينها وبين الزوج ما لا تتحمله في حضور أمها، قد تأخذها الحمية لأهلها. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب أهلها أو أمها أو أخوها بينه وبين الزوج، ويأتي ويتدخل. ليش هذا؟ بينك وبين منافسة، بينك وبين مخاصمة، بينك وبين أي شيء. لا تدخل هذا في ذاك، دعهما في شأنهما. وهكذا أيها الإخوة، لو جاء إنسان في أي مجال من مجالات الحياة ونظر إلى حقيقة تطبيق هذا الحديث النبوي الشريف لسلم المجتمع من كل فضول، ولسار كل في طريقه يؤدي ما عليه ويأخذ ما له. وإذا أخذ ما له ووقف عند حد حقه وأدى ما عليه ولم يقصر في واجبه، كان المجتمع كله مجتمعا سليما سعيدا. ولعل بهذا القدر يكفينا عن هذا الحديث النبوي الشريف من حسن إسلام المرء. وهكذا حتى قال العلماء: الراعي مع الرعية ولي أمر الأمة، كما قال معاوية: لو تتبع الأمير أمر الرعية لأفسدها. يتبعها في كل صغير وكبير. ليش؟ تحمس ما لم يظهر هناك مخالفة، أو يظهر هناك إفساد، أو يظهر هناك ما لا يصلح للعالم، فلا مانع. لكن يتبعهم في صغيرة وفي كبيرة، أساءوا أو أحسنوا، لا ينبغي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.